في ناس وجودهم في الحياة علشان تعلي في ناس زي السلالم في السكان بتعلي وبتنداس ما بيشتكوش متدوس عليهم متدقي فوق الراس ناس خسيسة بطبعها أصلا ما فيش إحساس وصلوا بلدنا ناس مش لاقية ناس متضحكة عني جدنا نايمة وحلمانة ناس بتحاول ترفع راسها في خلق قلوبها مكسورة ودورهم في الحياة صورة في خلق قلوبها مكسورة ودورهم في الحياة صورة طموحهم في الحياة ضحكة ولقمة وعيشة مستورة وسلو بلدنا شقاوة مهانة ناس مش لاقية ناس تعبانة بطلنا نرحم بعضنا بطلنا حتى نشوف ما بقاش فقط في قلبنا ولا زمنا ولا معروف بقى اللي يقدر مش بيرحم واللعبة على المكشوف الناس خلاص ما بقتش ناس بقت زي الدهان والكل مات في بالضمير والحبل ليه بقى سايب ولسه تاني عايش وبرضه هنشوف فيه على جاي وصلوا بلدنا شقاوة مهانة ناس مش لاقية وناس تعبانة صلوا بلدنا ناس مش لاقية وناس تعبانة ناس متضحكة علينا بدمنا وصلوا بلدنا شقاوة مهانة وناس مش لاقية وناس تعبانة صلوا بلدنا وناس مش لاقية وناس تعبانة